الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كلمة عجيبة عظيمة، من قالها بصدق وبإخلاص وبفهم ويقين لم يعد يرى في الكون كبيرا إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يعد يرى في الكون عظيما إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يعد يرى في الكون غنيا إلا الله سبحانه وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن سيدنا أشهد أن لا إله إلا الله، هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف الله به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور ارضى عنهم وردهم وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد ربنا أن بلغتنا يوم العيد وقضينا أيام رمضان بالطاعة والإقبال عليك يا أرحم الراحمين. لك الأمر ولك الخلق ولك التدبير كله، فالأمر أمرك والتدبير تدبيرك، كل شيء في هذا الكون إنما هو بأمرك وقوتك وقدرتك يا رب العالمين. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة إذا أفطر فرح بفطره، وفرحة إذا لقي ربه فرح بصومه. فرحة ليست فرحة أشر وبطر وخيلاء وسخرية كما يفعله كثير من الشباب ومن الناس، إنما هي فرحة شكر وإطاعة، شكر وعبادة لله سبحانه وتعالى أن وفقنا لأداء الصيام على الوجه الذي يحبه الله ويرضى إن شاء الله. فرحة طاعة وشكر، لأنه والله لولا أن الله هدانا وأعاننا ووفقنا لطاعته ما عبدنا وما صمنا ولا صلينا ولا قمنا ولا ذكرنا ولا قرأنا القرآن، إنما فعلنا ذلك كله بتوفيق منه وبعون منه سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الأحباب في هذا اليوم أظهروا فرحة الطاعة، فرحة الشكر، فرحة العبادة، فالعيد هو موسم للطاعة والعبادة وليس موسما للمحرمات والموبقات كما يفعله كثير من شبابنا وفتياتنا، نسأل الله العفو والعافية. رضي الله تعالى عنه وهو أمير للمؤمنين كان يأكل في صبيحة يوم عيد الفطر خبزا يابسا خشنا. أمير المؤمنين يأكل خبزا يابسا خشنا وأموال الأرض تحت يديه، فيسأل: يا أمير المؤمنين، أتأكل خبزا خشنا يابسا صبيحة عيد؟ فيقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اليوم عيد لمن غفر ذنبه وشكر سعيه وقبل صومه، فاليوم لنا عيد وغدا لنا عيد، وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد. هذا هو العيد أيها الأحباب، العيد لمن غفر ذنبه، الفرحة لمن أطاع الله سبحانه وتعالى وعمر الأوقات بطاعة الله، عمر الأوقات بكل ما يوصله بالله سبحانه وتعالى. هذا له الفرحة، وهذا له العيد، وهذا له المغفرة، وهذا له العتق من النار. أما من ضيع وفرق فنسأل الله يجبر مصيبته سبحانه وتعالى. لذلك كان علي رضي الله تعالى عنه وابن مسعود وأبي بن كعب وكثير من الصحب الكرام ينادون ليلة العيد فيقولون: أيها المقبول هنيئا لك، من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المردود فنعزيه. أيها المقبول هنيئا لك، وأيها المردود جبر الله مصيبتك. إخواني وأحبائي، أريد أن أوصي نفسي وإياكم بوصيتين. الوصية الأولى: إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تعودوا إلى ما كنتم عليه قبل رمضان من فعل المعاصي والجرائم والموبقات. فرمضان مدرسة علمتك التقوى، فإياك أن تعود إلى المعاصي وتعطي دليلاً على حرمانك القبول من الله سبحانه وتعالى. فوالله لا يوجد أوحش من المعصية بعد التوبة والمغفرة، بعد أن طهرك الله من ذنوبك وغفر لك كل الذنوب، تعود إلى المعاصي والأوزار أيها المغفل، أيها الجاهل، أيها المفرط. لا يليق والله أن نعود إلى ما كنا عليه من المعاصي. الوصية الثانية: رمضان أيها الأحباب مدرسة تعلمتم فيها الإتيان إلى المساجد، الصلاة في بيوت الله، قراءة القرآن، صلاة التهجد، الذكر والوصل بالله، فلا تتركوا ما تعلمتم بعد رمضان، لا تتركوا ذلك، فإن تركتم ذلك فهو دليل على حرمانكم القبول وأنكم لم تستفيدوا من شهر رمضان. فرب رمضان الذي كنا نعبده هو نفسه رب شوال، ورب ذي القعدة، ورب ذي الحجة، ورب السنة كلها. فيا من عبدتم الله في رمضان، استمروا بعبادتكم بعد رمضان. كل ما تعلمتموه من شهر رمضان ابقوا عليه وحافظوا عليه، حافظوا على هذه المكتسبات التي اكتسبتموها من شهر رمضان. وأكثروا أيها الأحباب من الاستغفار والدعاء إلى الله والرجاء إليه أن يتقبل منا صيامنا، وأن يجعلنا ممن قال فيهم محمد صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا. والله أحبابي وإخواني، صلوا أرحامكم وزوروا أقاربكم وانظروا إلى الفقراء منهم وساعدوهم، فهذا يوم فرحة يجب علينا أن نفرح جميع من نحب بما يليق بك أن تفعل. عودوا إلى الله واستغفروه وتوبوا إليه، أكثروا من الاستغفار في هذه الأيام المباركة، فالاستغفار يسد الغفلة والتقصير والعجز الذي كنا فيه. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اجعلنا عندك ربي من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين المرحومين، ولا تجعلنا من المطرودين عن باب رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم، وأكرم نزولهم، وأوسع مدخلهم، واجعل يا ربي بمنك وكرمك ورحمتك قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم يا كريم من الجنة، وأفرشهم خضرا من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنان، ووسع قبورهم مد أبصارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعطنا جوائزنا مغفرة شاملة، وعتقا من النار برحمتك يا غفار. اللهم ربنا لا تحرمنا القبول من عندك، اللهم لا تحرمنا القبول من عندك، واجعلنا يا ربي عندك من المقبولين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا الطاعات، وكل عام وأنتم بخير.